بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى في كتاب قدمة الأجرمية في النحو للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي. وهذه المقدمة مقدمة مباركة درج العلماء على قراءتها في علم العربية، وكثر قارئوها ودارسوها وشارحوها ومحشوها، وانتفع بها خلق عظيم. وعلم النحو علم جليل القدر بالغ الأهمية كثير الفائدة، يحتاج إليه كل من مارس الكتاب والسنة تعلما وتعليما واستدلالا. وقال الشعبي رحمه الله: من لم يعرف النحو فهو كالحمار على رأسه مخلات ليس فيها شيء. وأول من تكلم في علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له: انح لنا النحو، قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فعرف من ذلك اليوم في علم النحو، وأحببنا أن تكون هذه المجالس في هذه المقدمة المشهورة باسم مؤلفها وهو ابن ناجي الروم الصنهاجي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وتسمى البسملة، ونذكر شيئا من إعرابها أداء لبعض حقها. فنقول: الباء حرف جر أصلي أو زائد مبني على الكسر، وبني على الكسر مع أن الأصل في المبني السكون لتعذر الابتداء بالساكن. إذا جعلنا الباء أصلية فيقال في إعرابها: الباء حرف جر أصلي واسم مجرور بالباء وعلمة جره كسر الظاهرة في آخره، والجار المجرور متعلق بمحذوف قدره البصريون اسما وقدره الكوفيون فعلا، فيقال: المحذوف تأليفي أو أؤلف، ويقدر في كل حال ما يناسب المقام. وفي التأليف يقال: بسم الله أؤلف، يعني أؤلف بسم الله، وفي الكتاب أكتب بسم الله، وهكذا. واسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلمة جره كسر الظاهرة في آخره. والرحمن نعت للفظ الجلالة، نعت أول، والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وجره، تبعه في الجر وعلمة جره كسر الظاهرة في آخره. والرحيم نعت ثاني مجرور وعلمة جره كسر الظاهرة في آخره، والبسملة وما بعدها في محل نصب مقول القول. وإذا جعلنا الباء زائدة فيقال: الباء حرف جر زائد مبني على الكسر، واسم مبتدا مرفوع بالابتداء وعلمة رفعه ضمة ظاهرة أو ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسب لاشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. واسم مضاف ولفظ الجلال مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلمة جره كسر الظاهرة في آخره. والخبر محذوف والتقدير: اسم الله مبدوء به، ومبدوء اسم مفعول من بدأ به مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الرحمن نعت للفظ الجلالة، ونعت المجرور مجرور تبعه بالجر وعلامة جره كسر ظاهرة في آخره. والرحيم نعت ثاني مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. ثم قال المؤلف: الكلام هو اللفظ المركب المفيد في الوضع. قوله الكلام يعني الكلام عند النحويين، أو الكلام النحوي. الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب، فيكون قول المؤلف: الكلام هل فيه للعهد، يعني الكلام المعهود عند النحاة، والعهد هنا والذهن. أو يقال أي، أو يقال عوض عن مضاف إليه تقديره كلام النحويين، لأن التعريف لا يجامع الإضافة، هو اللفظ المركب المفيد للوضع. يعني الكلام عند النحويين ما اشتمل على هذه القيود أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع، أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع، فكل كلام اشتمل على هذه القيود الأربعة فهو كلام عند النحويين، ومن فقد وكل كلام فقد أحد هذه القيود فإنه ليس بكلام عند النحويين، وإن سمي كلاما عند اللغويين، لأن يعني الكلام عند اللغويين أوسع من الكلام عند النحويين. القيد الأول الذي ذكره المؤلف أن يكون لفظا، ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية المبدوءة بالألف المنتهى بالياء، يعني لابد أن يكون الكلام مشتمل على اللفظية أن يكون لفظا، فما ليس بلفظ لا يسمى كلام. إن قال قائل ما هو اللفظ؟ قل هو الصوت إذا اشتمل على بعض الحروف الهجائية كالنون كالألف والباء والجيم والغاء والحاء وهكذا، هذا القيد الأول. فخرج بهذا القيد الإشارة فلا تسمى كلاما إن أفادت معناه، كذلك يخرج بذلك العقد إنه لا يعد كلاما وإن أفاد معناه، العقد عن عقد الأصالة. فلو قيل لشخص بكم اشتريت هذا الغزال فمد كفيه بجميع أصابعهما فإنه أراد أن يقول بعشرة، لكن لما لم يتلفظ لم يكن كلاما وإن أفاد معنى الكلام، كأنه قال بعشرة لكن أشار إشارة فقط وعقد أصابعه عقدا، فهذا لا يسمى كلاما أيضا. القيد الثاني أن يكون مركبا، لا يكفي أن يكون لفظا حتى يكون مركبا، ويشترط في التركيب أن يكون تركيبا إسناديا، فخرج بقوله المؤلف المركب أليس بمركب، فلو قال قائل زيد أو قال عمر أو قال شجرة فهذا لا يعد كلام لأنه لم يتركب من كلمتين فأكثر، وأحيانا قد يوجد التركيب وينتفي الكلام لأن التركيب لم يكن تركيبا إسناديا، أن يؤتى بكلمتين تسند إحداهما إلى الأخرى على وجه الإسناد، أن يؤتى بكلمتين أن تكون إحداهما مسندة إلى الأخرى كقولك زيد قائم أو قام زيد، فزيد قائم كلام لأنه وجد فيه التركيب، وجد فيه اللفظ، ووجد فيه التركيب، ووجد فيه الإفادة، وكان بالوضع العربي، فهذه القيود الأربعة وجدت في قولنا زيد قائم أو قام زيد أيضا، لأننا أسندنا القيام إلى زيد وأسندنا زيد إلى القيام في الجملة الأولى. إذن القيد الأول اللفظية، القيد الثاني التركيب وهو أن يتركب من كلمتين فأكثر تركيبا إسناديا، فخرج بالتركيب ما ليس بمركب من المفردات كزيد وعمر وبكر وشجرة فلا يعد كلام، وخرج بقولنا مركبا إسناديا ما لو كان التركيب مججيا أو كان تركيبا إضافيا فإنه لا يعد كلاما أيضا وإن وجد فيه التركيب. فلو قال قائل عبد الله، عبد الله هذا مركب إضافي، ناقة الله مركب إضافي، بيت الله مركب إضافي، لكنه ليس بكلام. لماذا؟ لأننا نريد التركيب الإسنادي، أن يؤتى بكلمتين تكون إحداهما مسندة إلى الأخرى، عبد الله مركب من كلمتين عبد ولفظ الجلالة، لكن هذا التركيب لم يكن على وجه الإسناد ولذلك لا يعد كلاما. كذلك التركيب المزجي كسد مأرب وحضر موت وبعلبك وما أشبه ذلك لا يعد كلاما، لأنه وإن ركب من كلمتين إلا أن التركيب تركيب مزجي، والتركيب المزجي ليس من قيود الكلام، الذي من قيود الكلام هو التركيب الإسنادي. القيد السراء الثالث الذي ذكره المؤلف قال المفيد لابد من وجود الإفادة مع التركيب واللفظ، فإذا وجد اللفظ وجد التركيب وانتفت الفائدة فإنه لا يعد كلاما. مثال ذلك قول القائل إن قام زيد، إن قام زيد ليس بكلام، وإن وجد اللفظ وجد التركيب، إن قام زيد في إن وقام وزيد وجدت ثلاث كلمات إن وقام وزيد، فوجد التركيب في أكثر من كلمتين، ووجد اللفظ ووجد الوضع العربي لكنه لا يعد كلاما لخلوه عن الفائدة، لأن الفائدة المقصودة الفائدة التي يحسن السكوت عليها، والمتكلم إذا قال إن قام زيد وسكت فإن هذا الكلام لا تترتب عليه فائدة، والإفادة لا بد منها في الكلام. معنى كونه مفيدا أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فإذا حصلت فائدة ولم يحسن سكوت المتكلم على ذلك إن هذا الكلام إن هذه الجملة لا تعد كلاما لخلوها عن الفائدة التي يحسن السكوت عليها، وفيها فائدة لكن ليست فائدة يحسن السكوت عليها، فلو سكت على ذلك لكان ذلك نقصا في كلام ونقصا في بيان. ثم قال المؤلف بالوضع العربي، الوضع العربي الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي، المراد بالوضع العربي يعني أن تكون الألفاظ عربية، فإذا كانت فارسية أو كانت بربرية أو كانت أي لغة من لغة الأعاجم فإنه لا يسمى كلاما عند النحويين، لأن النحويين إنما يريدون كلاما يخضع للإعراب ويخضع للرفع والنصب والخفض والجر والخفض والسكون، وكلام الأعاجم لا تجري عليه قوانين الإعراب. خلصنا إلى معرفة ضوابط الكلام وقيود الكلام، ما هي؟ القيد الأول أن يكون لفظا، وما معنى كونه لفظا؟ أن يكون صوت مشتملا على بعض الحروف الهجائية المبدوعة بالألف المنتهاة بالياء. والقيد الثاني أن يكون مركبا تركيبا إسناديا، فخرج بذلك ما ليس بمركب أصلا أو كان مركبا لكن كان تركيبه هجيا أو كان إضافيا. القيد الثالث أن يكون مفيدا، ومعنى الإفادة أن يحسن سكوت المتكلم على ما تكلم به، فإن كان لا يحسن سكوت المتكلم على ما تكلم به فهذا لا يعد كلاما، ذلك كقول القائل إن قام زيد، لكن لو قال إن قام زيد قمت أو إن حضر زيد انصرفت هذا كلام بلا شك، لأنه يحسن سكوت المتكلم على ذلك لحصول الإفادة. القيد الأخير أن يكون بالوضع العربي، وفسر العلماء قول المؤلف بالوضع العربي يعني باللغة العربية، فخرج بذلك كلام العاجم فإنه لا يعد كلاما عند النحويين وإن أفاد معناه. وقال بعض العلماء بالوضع أي بالقصد، خرج بذلك كلام النائم السكران والمبرشم وما أشبه هؤلاء ممن تكلم بكلام لا يعقله، فلو تكلم النائم وقال امرأتي طالق هل يعد كلاما؟ لا يعد كلاما لعدم القصد. هل إذا فسرنا كلام المؤلف بالقصد أي بالوضع العربي يعني بالقصد، لكن هذا الحمل ضعيف لأن المؤلف قال بالوضع في بعض النسخ بالوضع العربي، لكن أظن نسختنا بالوضع. ثم قال رحمه الله وأقسامه ثلاثة، يعني الكلام الذي تبين واتضح بيان قيوده الثلاث وقيوده الأربعة، هذا الكلام النحوي أقسامه التي ينقسم عليها ثلاثة، والدليل على انحصار الكلام في الثلاثة الاستقراء والتتبع لكلام العرب. قال وأقسامه أي الكلام النحوي ثلاثة، اسم وفعل وحرف. قدم الاسم لشرفه وثنى بالفعل وثلث بالحرف. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل، والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمان. وزعم السيوطي رحمه الله أن الكلام ينقسم إلى أربعة أقسام، اسم وفعل وحرف وخالف. قال شيخنا الماحي أبو محمد تادلي وقول السيوطي أقسام الكلام أربعة اسم وفعل وحرف وخالف محض مخالفة. ثم قال المؤلف وحرف جاء لمعنى، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، أشار المؤلف بذلك إلى أن الحروف تنقسم إلى قسمين، حروف مباني وحروف معاني. وحروف المباني ليست من أقسام الكلام بخلاف حروف المعاني فإنها من أقسام الكلام. وقوله جاء لمعنى الجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع نعت لحرف، تقدير حرف جائي لمعنى. ثم قال المؤلف رحمه الله والحرف فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. قوله فالاسم الفاء هذه كفاء الفصيحة، وسميت بذلك لأنها تفصح عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت قيود الكلام وعرفت أقسام الكلام وعرفت أن تعرف ما يتميز به كل قسم منها عن قسيميه فالاسم كذا وكذا. قال فالاسم يعرف يعني يتميز عن قسيميه الفعل والحرف بالخفض. الاسم له علامات يتميز بها، أولها الخفض، والخفض لغة الكوفيين، والجر لغة البصريين، وهما مدرستان في علم العربية، رئيس مدرسة البصرة في بويه ورئيس مدرسة الكوفة الكسائي الإمام الكسائي. طيب، ولذلك قال ابن مالك بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند الاسم تمييز حصل. وقال ابن عجرون بالخفض، وعبر ابن مالك بالجر لأنه جرى على طريقة البصري، وابن آج الروم جرى على طريقة الكوفي. فالاسم أول علامات الخفض، والخفض تارة يكون بالحرف وتارة يكون بالإضافة وتارة يكون بالتبعث، وجمعت في قول القائل مررت بغلام زيد العاقل، مررت بغلام زيد العاقل. فغلام اسم، والدليل على اسميته أنه مخفوض، وخفضه بحرف الجر. وزيد اسم، والدليل على اسميته أنه مخفوض، وسبب خفضه الإضافة، غلام زيد مررت بغلام زيد. والعاقل نعت، العاقل الدليل على اسمية العاقل أنها كلمة مخفوضة، والخفض من علامات الأسماء، والدليل على اسميتها الخفض، وسبب خفضها أنها تبع زيد، لأنها نعت، والنعت تابع، والتابع يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، هنا جاء مخفوضا لأن متبوعه مخفوض. إذن من علامات الأسماء الخفض. فذكر العلامة الثانية التي يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف، فقال والتنوين، يعرف الاسم بالتنوين، فكل كلمة لحقها التنوين فإنها اسم، ولا يمكن أن يكون لها حظ في الفعلي، لأن الفعل لا يلحقه تنوين، والتنوين من خواص الأسماء. والتنوين ينقسم إلى أقسام، ليس من شرطنا في كتابنا أن نتعرف عليها، لكن نمثل لبعضها. قبل أن نمثل التنوين، ما هو التنوين؟ التنوين نون ساكنة تلحق آخر الأسماء نطقا وتفارقها خطا ورسما، وهو أقسام: تنوين التمكين، وتنوين التمكين، وتنوين التغنم، وتنوين العوض، وتنوين المقابلة، أقسام كثيرة. المهم أنه من علامات الاسم. قال ودخول الألف واللام، الألف واللام لا تدخل إلا على الأسماء، فالفعل لا يقبل ألف. يقال رجل، الرجل، بيت، البيت، شجرة، الشجرة، تقول كلمة قبلت أل فإنها اسم. لكن سمع من كلام العرب أن أل لحقت الفعل، كيف الجواب عن ذلك؟ قال الشاعر: فما أنت بالحكم ترضى حكومتك، وما أنت بالحكم ترضى حكومتك، ترضى لأنه ولحقته أل. قال العلماء: هذه أل ليست هي أل المعرفة التي هي من خواص الأسماء، إنما هي أل الموصولية، والموصولات تدخل على الأفعال وتدخل على ولا تدخل على الأسماء. فمعنى قول الشاعر: وما أنت بالحكم ترضى حكومته، يعني وما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، فأل موصولية وليست معرفة، والتي هي من خواص الأسماء هي أل المعرفة، أما أل الموصولية فهي من خواص الأفعال وليست من علامات الأسماء. قال: فالاسم يعرف بالخفض ودخول الألف والتنوين ودخول الألف واللام. ثم أراد أن يبين حروف الخفض ذكره للخفض، فقال: حروف الخفض يعني التي تدخل على الأسماء من وإلى وعن وعلى وفي ورب، الباء والكاف واللام حروف القسم، وهي الواو والباء، هذه حروف الخفض التي إذا دخلت لا تدخل إلا على الأسماء، وإذا دخلت على الأسماء فإنها تكسبها الخفض والجر. إلا أن من حروف المعاني، ولذلك لها معاني. المعنى الأول: تأتي لابتداء الغاية، وتأتي للبيان، وتأتي للتبعيض، كما عقده في الخلاصة بقوله: بين وباعظ وابتدئ في الأمكنة، ومن وقد تأتي لبدء الأزمنة. إذا من حروف الجر، وهي تدخل على الأسماء وتختص بذلك، وهي تأتي لابتداء الغاية، وتأتي للبيان، وتأتي للتبعيض. ومن إتيانها ابتداء الغاية قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وتأتي تبعيضية تقول: أكلت من الرغيف. وتأتي بيانية كما في قوله تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان، أي هو الأوثان. وإلى الانتهاء الغاية كما في الآية التي ذكرناها آنفا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فمن لابتداء الغاية وإلى الانتهاء الغاية. وتأتي إلى أحيانا بمعنى مع، كما في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وتأتي بمعنى مع كما هو المشهور من مذهب مالك في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين. فقال رحمه الله: من وإلى وعن، عن تفيد المجاور، وعلى تفيد الاستعلاء، الرحمن على العرش استوى، فعلى بمعنى تعلى. وفي تفيد الظرفية، وقد تأتي في بمعنى على، ومنه قوله تعالى: وليصلبنكم في جزوع النخل، يعني على جزوع النخل. وقال تعالى: وامشوا في مناكبها، أي على مناكبها. في ورب، رب تأتي للتقليل وتقول: رب رجل كريم كتبت إليه، فتأتي للقلة. ورب والباء والكاف واللام، قل مررت بزيد وتقول زيد كالقمر، فالباء للاستعانة والكاف للتشبيه واللام للاستحقاق، كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وتأتي للاختصار كقولك الباب للدار، وتأتي للتملك كقولك المال لزيد. حروف القسم هي الواو والباء والتاء، تقول والله لزيد قائم، تقول أيضا بالباء بالله لأفعلن كذا وكذا، تقول تالله لأفعلن كذا وكذا، وهي تختص بالدخول على لفظ الجلالة، ولكن تكسب جرا وخفضا، وحروف الخفض جميعا تشترك في أنها تخفض الاسم وتختص بالدخول عليه. ثم قال رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن. ها فرغنا، طيب ذاك الكلام على ما